بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف والشارح والجامع رحمهم الله تعالى: ويؤثرون كلام الله على كلام غيره من كلام أصناف الناس، فلا يعدلون كلام رب العالمين بكلام غيره كائنا من كان. ما في شك. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. يعني لا يقدم كلام أحد على كلام الله. الله يقول: وأقيموا الصلاة، وقال شخص: لا تصلون، لا ننظر إلى كلامه. نعم. قال: سموا أهل الكتاب والسنة لإيثارهم طريق الكتاب والسنة على غيرهما، أي لتقديم، يعني إيثار تقديم، يعني يسمون أهل السنة والجماعة ويسمون أهل الكتاب والسنة. نعم. ويقدمون هدي محمد صلى الله عليه وسلم على هدي كل أحد. كذلك من أصول أهل السنة تقديم هدي النبي صلى الله عليه وسلم على هدي كل أحد. تقديم هدي النبي صلى الله عليه وسلم على هدي كل أحد، يعني مثلا في المعتقدات، في المعاملات، نقدم هدي النبي صلى الله عليه وسلم على هدي كل أحد، مثل التواضع، البذل للمحتاجين وهكذا. نعم. ولا يعبؤون بهدي ما سواه وإن تباعدت بهم الأوطان. نعم. ولهذا يعني وإن تباعدت بهم الأوطان، يعني بأهل السنة، حتى لو تباعدوا فكلهم يقدمون هدي النبي صلى الله عليه وسلم على هدي غيره، مثل توفير اللحية يقدمون هدي النبي صلى الله عليه وسلم على هدي غيره. نعم. ولهذا ولأجل كونهم لا يفضلون على كلام الله كلام غيره، ولا يقدمون هدي أحد على هدي محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: سموا بالجماعة لاجتماعهم يعني على الحق. لما كانوا يقدمون هدي الله على هدي أحد، قال سموا إيش؟ هذا سموا. ولهذا ولأجل كونهم لا يفضلون على كلام الله كلام غيره، ولا يقدمون هدي أحد على هدي محمد صلى الله عليه وسلم، قال: وسموا بالجماعة لاجتماعهم على الحق. يعني سموا أهل الكتاب لتقديمهم كلام الله على كلام غيره. نعم. وسموا أهل السنة لأنهم يؤثرون هدي النبي صلى الله عليه وسلم على هدي غيره. نعم. الآن لماذا سموا أهل الجماعة؟ نعم. لاجتماعهم على الحق، وهو الأخذ بالكتاب والسنة. نعم. ولا يشترط أن يكون مجتمعين في مكان واحد، لا، وإنما اجتمعوا على الاعتقاد بالأخذ بالكتاب والسنة. نعم. سموا أهل الكتاب والسنة مما تقدم من إيثارهم طريق الكتاب والسنة، وإيثارهم كلام الله على غيره من أصناف الناس. سموا أهل الكتاب والسنة. نعم. وسموا أهل الجماعة لأن الجماعة هي الاجتماع، وضدها الفرقة، لأنه يجمعهم شيء واحد وهو اجتماعهم على الحق، وهو الأخذ بالكتاب والسنة والمنع بالكتاب والسنة، فمن صار كذلك فهو من أهل الجماعة. نعم. وإن كان لفظ الجماعة قد صار اسما لنفس القوم المجتمعين. لفظه. وإن كان لفظ الجماعة قد صار اسما لنفس القوم المجتمعين، سواء كانوا قليلين أو كثيرين فهم جماعة، ولو كان واحدا فهو الجماعة في الحقيقة، كما سمى الله إبراهيم أمة. ونسميه جماعة وإن كان واحدا، تعظيما لأمره ورفعا لشأنه. نعم. يعني فليس شاذا في اتباع الحق. نعم. والإجماع هو الأصل الثالث الذي يعتمد عليه في العلم والدين. نعم. فهذه الأصول الثلاثة المجمع عليها. نعم. فإن كل واحد منها حجة: الكتاب والسنة والإجماع، كما قال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وهناك أصول مختلف فيها كالقياس. يعني أهل السنة يخضم الكتاب والسنة وما أجمع عليه العلماء من الكتاب والسنة، وهو الإجماع. مثل إثبات العلو لله، أهل السنة أجمعوا على إثباته، وأهل السنة أجمعوا على أن الله عز وجل ينزل في آخر ثلث الليل الأخير من كل ليلة، فهم أجمعوا على هذا، فلا يخالفون أهل السنة الكتاب والسنة والإجماع. نعم. قال: عند أهل السنة والجماعة ثلاثة أصول يزنون بها جميع ما عليه الناس، وهم يعني أهل السنة يزنون بهذه الأصول الثلاثة جميع ما جنسه قربة مما عليه الناس من أقوال وأفعال باطنة وظاهرة. نعم، يعني حتى نعرف أن أهل السنة والجماعة نقيسها بالكتاب والسنة وما أجمع عليه أهل السنة والجماعة. نعم. ما كان راجحا فهو راجح، وما كان مرجوحا فهو مرجوح. نعم. وما لم يعلم رجحانه ولا مرجوحيته فإذا أمكن رده إلى كتاب وسنة. نعم. وكذلك مسألة الحلال والحرام كما تقدم، فإن الأصول المعتمد عليها ثلاثة: الكتاب والسنة والإجماع. نعم. مما له تعلق بالدين، خاصة مما جنسه يتعبد به إلى الله من فعل أو ترك، إما من تحريمه أو تحليله. أما من جهة الأمور العادية فهذا لا مدخل له فيه. نعم، يعني الشخص يشتري سيارة بيضاء، سيارة حمراء، هذا الأمر مباح، وإنما نزل الناس في عباداتهم بالكتاب والسنة والإجماع. شخص يشتري ساعة سوداء ولا ساعة صفراء، هذا لا مدخل لنا فيه في الأصل الإباحة، ثم نسكت ما عداه. نعم. قال: الإجماع المعتبر هو ما كان عليه السلف الصالح، والإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح والذين يلونهم، وذلك لكرامة هذه الأمة وأنها لا تجتمع على ضلالة. وإذا قيل واحتج فهو إجماع. وإذا قيل الإجماع، وإذا قيل إجماع السلف فهو حجة. نعم. وبعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة، يعني بعد السلف قرون مفضلة. نعم. وانتشرت الأمة في فضائل معمورة، فلا يمكن أن يحصل الإجماع إلا ما حصل في ذلك الوقت. نعم. فهي أوطان محصورة معروفة، وهي أمصار الإسلام الشهيرة، وهي كانت مرجعا للدين، وبعدهم لا يقال أجمع العلماء على كذا لأنه لا ينضبط لكونهم متفرقين. فقد نقول أجمع العلماء، لكن مثل علماء هذا المصر أو هذا البلد وهكذا. نعم. الله أعلم. صلى الله عليه وسلم.